الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان من غير عذر وبنية العودة إليه؟ الحمد لله رب العالمين. أظن السائل يقصد الخروج من المسجد بعد الأذان، وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فإنه عاص. فقد رأى أبو هريرة رجلا يخرج بعد الأذان فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. وقوله عصى هذا دليل على أن ما فعله هذا الرجل من الأمور المحرمة. فإن قلت: وما الحكمة من هذا النهي؟ فنقول: من باب سد الذرائع، لأن الإنسان إذا خرج من المسجد بعد الأذان فإنه ربما أشغله الشيطان وصرفته الدنيا وأبعدته الشواغل عن العودة إلى المسجد لأداء فريضة الوقت مع جماعة المسلمين في المسجد. والمتقرر عند العلماء أن سد الذرائع مطلوب، والمتقرر عند العلماء أن كل وسيلة تفضي إلى الممنوع حالا أو مآلا فإن الواجب سدها وإحكام إغلاق بابها. فلا يجوز للإنسان بعد الأذان إذا كان في المسجد أن يخرج إلا لحاجة ومصلحة. فإذا كان المقتضي لخروجك أيها السائل وفقك الله هي المصلحة الراجحة أو الحاجة الملحة التي لا بد منها فلا بأس عليك في هذا الخروج. وأما إذا كان الخروج لا داعي له ولا مصلحة تجنى منه فإنه لا يجوز حتى وإن غلب على ظنك أنك ترجع، فلا داعي للخروج، لأن هذه الغلبة قد تكون وسوسة شيطانية حتى إذا خرجت قلب ظهر المجن لك ووسوس لك أن بأشغال وصوارف تصرفك عن الرجوع لصلاة فريضة الوقت مع إخوانك المسلمين. فإن قلت: مثل لنا على الحاجة والمصلحة التي تجيز لنا الخروج من المسجد بعد الأذان، فأقول على ذلك أمثلة. المثال الأول فيما لو كان من في المسجد بعد الأذان إمام في مسجد آخر، ولكنه حضر في هذا المسجد لحضور درس من الدروس العلمية، وبعد الأذان أراد الخروج من المسجد للصلاة في مسجده، فهذا الخروج لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه خروج لمصلحة راجحة ولحاجة ملحة. ومثال آخر وهي أن يؤذن أذان الوقت على الإنسان وهو محدث في المسجد، فيكون خروجه في هذه الحالة للوضوء الواجب، فيجوز له الخروج لهذه المصلحة ولهذه الحاجة. ومثال ثالث وهي أن يكون الإنسان بعد الأذان يحتاج إلى الخروج لإيقاظ أولاده للصلاة أو لأمر أولاده بالصلاة مثلا، فهذا من الأمر بالمعروف وهو من المصالح والحاجات التي لا بد للأب منها، وقس على ذلك. وأما إذا لم يكن ثمة مصلحة ولا حاجة فلا يجوز له أن يخرج حتى وإن قال: إني سأعود، لأن من خرج فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان خروجه بلا حاجة، والله أعلم.